معينا فمعينا، وإذا كان لا يجوز فنرجو أن تذكر لنا دليلا يمنع ذلك، مع العلم أن الذي يتبع المذهب يقرأ دليل الحكم، لأننا حتما سنخطئ أكثر منهم، لأن علمنا أقل منهم، ولأنه حسب قولكم كل إنسان يخطأ ويخطئ، وخطأ صاحب المذهب أقل من خطأنا. صحيح. لكن هذا السائل يظن أننا نحن ندعو إلى ترك المذهب أولا يطلقوا بالثلاثة، هيك بتوهم السائل، ونحن ما هكذا نقول. هذا أولا، وسأفصل بعض الشيء هذا. وثانيا يتوهم أننا سنأتي برأي من عندنا لم يقل به عالم من علماء المسلمين مطلقا. من جاء هذا الوعد؟ من قوله أنه إذا كنا نحن، إذا كانوا هنا بيخطئوا نحن نخطئ أكثر. هذا كلام صحيح، لكن نحن لا نريد نأتي برأي من عندنا نخالف آراء العلم كلهم، وحين ذاك يقال إذا هن أخطأوا فنحن أشد خطأ وأبين خطأ. لكننا نقول وكل الذي ندعو الناس إليه هو ما نكرره دائما وأبدا، وآلفا ذكرناه حينما سأل السائل هناك فقال أنه أجمع المسلمون في على كذا. قلنا أجمعوا كلهم؟ قال لا. فقلنا له إذن نرجع إلى قول الله عز وجل، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. هذا هو واجب، وهذه هي دعوتنا، هي أن علماء المسلمين إذا اختلفوا ألا نرضى بهذا الاختلاف، وألا نجعله دينا، وإنما نحاول التخلص منه بقدر الإمكان. في خلاف 100 مسألة فلنحاول نتخلص من مسألة واحدة. وكيف يمكن هذا الخلاص؟ هو بتحكيم الآية السابقة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. سيقول السائل طيب أنت بجوز تخطئ؟ سأقول نعم أنا بجوز أخطئ من باب أولى مثل ما قالوا يقول كل الناس العقلاء، ولكن أنا لست وحدي في الميدان. أنا أقول خذ بمذهب أبي حنيفة إن كان الدليل عندك أرجح وأقوى، أو بمذهب الشافعي. فحينئذ سيكون الفرق بينك وبين غيرك، أو بينك أنت حينما تقلد مذهبك، وبينك أنت نفسك حينما تقلد مذهبا آخر لأنك عرفت أن دليله أقوى من دليل إمامك. أنت كزيد من الناس كرجل مثلا متمذهب في المذهب الحنفي، والمذهب الحنفي لا يرى رفع اليدين في الركوع والسجود، أي عند الركوع عند الرفع من الركوع. ثم وجدت 20 حديثا مثلا في أن الرسول عليه السلام كان يرفع يديه عند الركوع، ووجدت في مذهب أبي حنيفة حديث ابن مسعود قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه ثم لم يعد. ففكرت بين هذين المذهبين، فترجح عندك المذهب الشافعي اللي ما هو أصل مذهبه، لأنه وجدت عنده 20 حديث. على مذهبك الأصيل لأنه وجدت عنده حديث واحد، زائد أنه هذا الحديث الفرد نافي سالف غير موجب، أنه ما ذكر أن الرسول عليه السلام رفع يديه عند الركوع، بينما 20 أحاديث هي أحاديث موجبة تقول كلها أصحابها أن الرسول كان يرفع. فأخذت بهذا المذهب. نفترض أنه أنت محتمل، بل نؤكد محتمل تكون أخطأت، لكن هناك فرق بين وضعك السابق حينما كنت لا ترفع وبين وضعك اللاحق الجديد حينما أصبحت ترفع. سابقا كنت لا تعرف سوى مذهب الحنفي وأنه يكره رفع اليدين، لما تفتحت لمعرفة الأدلة وللخلاص من الخلاف كما تطلب من الآية طلب دليل الحنفي وجد حديث ابن مسعود مشار إليه، طلب دليل الشافعي وجد 20 حديث، فأخذت بالرفع من أجل 20 حديث. ترى ألست الآن أنت، وأنت نفس الشخص، ألست الآن أنت أرضى لله ولرسوله منك قبل أن تدرس المسألة وقبل أن تطلع على 20 حديثا؟ بلا شك. إذن مع احتمال كونك أخطأت في أخذك برأي الشافعي في هذه المسألة، لكن أنت أهدى سبيلا وأقوى مقيلا حينما أخذت 20 حديث زائد هو مذهب الشافعي من حينما كنت تأخذ بمذهب أبي حنيفة زائد حديث ابن مسعود. فاحتمال كون الذي يريد أن يأخذ بالأصح من المذاهب ممكن يخطئ، نحن هذا لا ننفيه، ولكن كما أقول في كثير من مثل هذه المناسبة، الفرق بين المقلد وبين المتبع كما نقول نحن، في عندنا مقلد وعندنا متبع. المقلد هو الذي لا يعرف أدلة المذهب ولا يقابل هذه الأدلة بالأدلة المذاهب الأخرى، هذا هو المقلد. أما المتبع فهو الذي يتبع الحديث حيث كان وفي أي مذهب كان من مذاهب أئمة الإسلام. الفرق بين المقلد وبين المتبع هو كما يأتي عملية حسابية، مقلد زائد 0 يساوي 0، متبع زائد حديث يساوي 1 أو يساوي 2. فهنا في متبع زائد حديث، أما مقلد ما في زائد شيء إلا 0، لأنه لا يعلم شيئا. ولذلك قال العلماء التقليد هو من القلادة، والقلادة هو الطوق، فكأن المقلد بيلقي دينه كقلادة على عنق المقلد، يعني مثل ما بيقول العام اليوم برأسك بجمتك وحط رجلي مي باردة، لا عاد يهمه أنه هذا الرأي مصدره قال الله، مصدره قال رسول الله، مصدره إجماع، أم هو الرأي والاجتهاد، ما بيهمه، قلدوا دينه. أما المتبع قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا المتبع لا يقنع بمجرد فلان قال كذا، مثل ما أنتم شايفين بيسأل السائل سؤال فنجيب جوابا سريعا حسب الظرف، وبيكون الجواب واضح ومقنع بطبيعته لأنه تعلمنا نمشي على بصيرة. يرد سؤال ثاني إيش الدليل، كما جرى آنفا بالنسبة لمسعى الجوربين. هذا هو الطريق السليم، أن الإنسان ما يغمض ويمشي، يفتح ويمشي. لا نريد من المسلمين أكثر من أن يكونوا على بصيرة من دينهم. والحقيقة أنه في هذه الرسالة التي أشرنا إليها آنفا كنت ختمتها بكلمة لعله من المناسب الآن أن أقرأ عليكم لأنه في صلة بالموضوع. واجب الشباب المسلم المثقف اليوم، وختاما أيها الإخوة، لست أريد من كلمتي هذه أن أحملكم على أن تكونوا جميعا، أن أحملكم على أن تكونوا جميعا أئمة مجتهدين وفقهاء محققين، وإن كان ذلك يسرني كما يسركم، إذ أن ذلك غير ممكن عادة لضرورة اختلاف الاختصاصات وتعاون المتخصصين بعضهم بعض، وإنما أردت منها أمرين اثنين. الأول أن تتنبهوا لأمر خفي على كثير من الشباب المؤمن المثقف اليوم فضلا عن غيرهم، وهو أنهم في الوقت الذي علموا فيه بفضل جهود وكتابات بعض الكتاب الإسلاميين مثل سيد قطب رحمه الله تعالى والعلامة الموجود حفظه الله وغيرهما أن حق التشريع إنما هو لله تعالى وحده لا يشاركه فيه أحد من البشر أو الهيئات، وهو ما عبر عنه به الحاكمية لله تعالى، وذلك صريح تلك النصوص المتقدمة في الرسالة في أول هذه الكلمة من الكتاب والسنة. أقول في الوقت هذا نفسه، فإن كثيرا من هؤلاء الشباب لم يتنبه بعد أن المشاركة المنافية لمبدأ الحاكمية لله تعالى لا فرق فيها بين كون البشر المتبع من دون الله مسلما أخطأ في حكم من أحكام الله أو كافرا نصب نفسه مشرعا مع الله، وبين كونه عالما أو جاهلا. كل ذلك ينافي المبدأ المذكور الذي آمن به الشباب والحمد لله تعالى. هذا الذي أردت لكم أن تتنبهوا له وأذكركم به، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فقد سمعت كثيرا منهم يخطب بكل حماس وغيرة إسلامية محمودة ليقرر أن الحاكمية لله وحده، ويضرب بذلك النظم الحاكمة الكافرة، وهذا شيء جميل، وإن كنا الآن لا نستطيع تغييره، بينما هنالك في نفوس الكثيرين منا ما ينافي المبدأ المذكور، ومن الميسور تغييره. لا ننبه المسلمين عليه ولا نذكرهم به، ألا وهو التدين بالتقليد ورد نصوص الكتاب والسنة به. فهذا الخطيب المتحمس نفسه لو نبهته إلى مخالفة منه وقعت لآية أو حديث ركن فورا إلى الاحتجاج بالمذهب دون أن يتنبه، مع الأسف الشديد، أنه بعمله هذا ينقض ذلك المبدأ العظيم الذي دعا الناس إليه. شو هو؟ الحاكمية لله وحده. بس الحاكمية لله وحده أن نرد القوانين الكافرة؟ لا، هو أدق من هذا، أن نرد قول المسلم لأنه مخالف الكتاب والسنة. ركن فورا إلى الاحتجاج بالمذهب دون يتنبه، مع الأسف الشديد، أنه بعمله هذا ينقض ذلك المبدأ العظيم الذي دعا الناس إليه. والله عز وجل يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فكان عليه أن يبادر إلى التسليم بما سمع من الذكر والدليل، لأنه هو العلم، ولا يلجأ إلى التقليد لأنه هو الجهل. المقصود من هذا الكلام هو أوائله، أما بيت قصيد فهو قولي. والأمر الآخر أن تحققوا في نفوسكم مرتبة واجبة ممكنة ميسرة لكل مسلم ولو بقدر، هي دون مرتبة الاجتهاد والتحقيق التي لا ينهض بها إلا خواص الرجال، وهي مرتبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإفراده بذلك. كل منكم حسب طاقته. الذي أطلب ونطلب نحن السلفيين من كل المسلمين أن يفرد الرسول عليه السلام في الاتباع كما أفرد الله في التوحيد. فإفراد الرسول في الاتباع هذه غاية لا يتم إيمان المسلم إلا بها، وهو من معنى قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن تحقيق الرسول، تحقيق إفراد الرسول بالاتباع، كما قلت أنا، كل منكم حسب طاقته. فالعالم أوسع دائرة لهذا التحقيق من طالب العلم وغير طالب العلم دون ذلك بكثير، كل حسب طاقته. فكما أنكم توحدون الله تعالى في عبادتكم، فكذلك تفردون رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباعكم، فمعبودكم واحد ومتبوعكم واحد، وبذلك تحققون عملا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوطنوا أيها الإخوان الكرام أنفسكم على أن تؤمنوا بكل حديث ثبت لديكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العقيدة أو الأحكام، وسواء قال به إمامك الذي نشأت على مذهبه بحكم بيئتك أو غيره من أئمة المسلمين، ولا تتبنوا قاعدة من تلك القواعد التي وضعت بآراء بعض الرجال واجتهاداتهم وهم غير مجتهدين فيصدكم ذلك عن الاتباع، ولا تقلدوا بشرا مهما على وسما تؤثرون قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغتموه. هذا الذي نريده منكم، واشتعنوا مجتهد أكبر، هذا له أئمة له رجال، ولا أيضا تعملوا نصف مجتهد على قاعدة الاجتهاد يتجزأ، وإنما رجل عالم بلغ حديث عن الرسول لا تقول أنا ما أخذ فيه لأنه خلاف مذهبي. شو مذهبه؟ وهذا الكلام على الأسف يقولوه علماء، مش من العوام اللي منحذرهم أن يجتهدوا، بيقولوا علماء بيفهموا الكتاب والسنة لكن وللت عقولهم بالتدين بالتقليد، فصدهم عن إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. واعلموا أنكم بذلك فقط لا بغيره تحققون علما وعملا المبدأ القائل لا إله إلا الله منهج حياة، ولا المبدأ القائل الحاكمية لله وحده تبارك وتعالى، وبدون ذلك يستحيل أن نوجد الجيل القرآني الفريد الذي هو وحده يستطيع أن ينشئ المجتمع المسلم وخصائصه، وبالتالي الدولة المسلمة المنشودة، مصداقا للحكمة الصادقة التي قالها أحد الدعاة الإسلاميين الكبار رحمه الله تعالى: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم وعسى يكون ذلك قريبا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون، وأنه إليه تحشرون. عجيب ولا لا؟ هذه الآية موجهة إلى علماء المسلمين أم إلى جهالهم؟ أرجو أن الأخ اللي أثار السؤال هو يتولى الجواب، فإذا كان معليش طول بالك أنا راح أتوسع معك، يعني إذا أنت شعرت بالعجز عن الجواب يجوز توكل على طريقة المحامين واحد يجاوب عنك. بتريد حدا يجاوب عنك؟ إذا أنت جاوب. أنت بدك تجاوبني عن سؤالي، لأنه إذا كان عندنا هون 50 شخص أو 100 شخص، طول بالك طول بالك طول طول بالك طول بالك. إذا كان هون عندنا 100 شخص وكل واحد بيسأل سؤال حسب كيفه، وأنا واجبي إن كل واحد جاوبه حسب فهمه وعقله وثقافته ومنطقه، ترى إذا كان العدد 50 أنا بكون 51، إذا كان العدد 100 بكون 101، هالواحد هاد اللي كمل عدد 51 أو 101 ما بيجوز له يسأل سؤال؟ طيب فأرجو إذا أن أحظى بالجواب. أنا سألتك قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، هذا خطاب لعلماء المسلمين أم لجهالهم؟ ليش نحن شو عرضك انه لسنا الان جاوبوا ما نجي؟ طول بالك يا اخي، انت بتوافق؟ يعني الجواب اللي انا بقدمك اياه، طول بالك يا اخي طول.